ولا من حكمة العلماء الربانيين أن يضحضوا هذه الشبهة في مكان أوسع وفي نطاق أوسع، لأنهم بذلك يزيدون الشبهة اتساعا. ولا يشك أحد أن قلوبا كثيرة ربما تصيبها الشبهة وتتشرب هذه القلوب تلك الشبهات الخطيرة التي تعلن من آن لآخر وتنشر من آن لآخر، وربما لا يتخلص القلب بعد ذلك من هذه الشبهة إلا إذا شاء ربي شيئا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. وأنا أود بأدب وحوار هادئ إن شاء الله تعالى أن أبين الحق بدليله في هذه المسألة الجليلة الخطيرة الكبيرة. ولكن اسمحوا لي كعادتنا قبل أن نوضح الأدلة القرآنية والنبوية في قضية عذاب القبر ونعيمه، فأنا لا أريد أن أقف فقط مع عذاب القبر، لماذا لا نذكر نعيم القبر؟ فنحن نؤمن بنعيم في القبر وعذاب في القبر، وسنبين ذلك بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. لكن أرجو أن تعيروني القلوب والعقول والأسماع لهذه الأصول الكبيرة المهمة التي أؤصل بها لهذا الموضوع وبين يديه. الأصل الأول مكانة العقل. لا ينكر عذاب القبر إلا بإعمال العقول وتقديم العقل على النقل، ولو كان صريحا في القرآن صحيحا في السنة. فمنذ البداية أود أن أقول إننا لا نقلل أبدا من شأن العقل ولا من قدره، بل نثبت أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه بشرط ألا يتعدى العقل قدره، وألا يتخطى العقل طوره، وألا يجعل العقل من ذاته إلها أو حاكما على النص القرآني الصريح أو على النص النبوي الصحيح. وإلا لو كان العقل المعيار الأوحد لمعرفة الصحيح لصار الدين ألعوبة بين العقول، فربما يقبل عقلك دليلا يرفضه عقلي، وربما يقبل عقلي دليلا يرفضه عقلك. فنحن لا نقلل من شأن العقل، لكن للعقل مجاله وللعقل دوره، فليبدع العقل في مجاله الذي أراده له ربنا تبارك وتعالى أن يبدع فيه، فليتدبر في الكون، فليتدبر في النصوص القرآنية والنبوية ليستوعب عن الله مراده، وليفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. لا حرج في أن يتدبر العقل النص القرآني والنبوي، بل نحن مأمورون بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما العقل الذي ينفخ فيه الآن طائفة من البشر ليكون حاكما على النقل الصريح في القرآن والصحيح في السنة، فما يقبله العقل يمرره، وما لا يقبله العقل يرفضه. ولو كان هذا النص صريحا في القرآن صحيحا في السنة بالقواعد والضوابط التي وضعها الصيارفة النقاد والجهابذة الأعلام من علمائنا وسادتنا وإمتنا للتعرف على صحة الحديث سندا ومتنا، أقول ان طائفة تنفخ في العقل الان بدعوى ان محاكمة العقل وان تقديم النقل على العقل يشكل حجرا على العقل البشري الذي ابدع في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. فالبشرية الان بهذا العقل المبدع فجرت الذرة وغاصت في اعماق البحار وانطلقت في اجواء الفضاء وصنعت القنبلة النووية والهيدروجونية بل وصدرت الى السماء اتوبيس الفضاء ديسكفري الى غير ذلك من تطور علمي مذهل لا يمكن على الاطلاق ان نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكره او لنتجاهله بل نؤمن ونقر بما وصل اليه العقل البشري المبدع في هذا العصر الذي حول العالم كله الى قرية صغيرة جدا عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات عبر هذه الشاشات والفضائيات والانترنت وعبر شبكة المواصلات الرائعة. نقر ذلك ولا ننكره، وهذا هو الدور الذي يجب على العقل ان يعمل فيه، وهذا هو المجال الذي ينبغي على العقل ان يبدع فيه. لكن اذا تحدى العقل نور الوحي وجعل العقل من ذاته ومن نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح السنة وراح لينفرد وليستقل بما يراه بعيدا عن وحي الله المعصوم في القرآن والسنة، حينئذ سترى العقل في الدرك الأسفل من التفكير ومن القول ومن التطبيق. نعم سترى ما يضحك ضحكا كالبكا إذا انفصل العقل عن نور الوحي وراح ليختار لنفسه ما يهواه في جانب الإيمان والأخلاق والمعاملات والسلوك، وفي جانب الغيب سترى ما يضحك ضحكا كالبكا. فهذا عقل يعبد صاحبه بقرة، وهذا عقل يعبد صاحبه عضو الذكورة أو الأنوثة، وهذا عقل يدافع أصحابه عن مصارعة الثيران وعن الدعارة والشذوذ، وهذا عقل يدافع أصحابه عن حرق المرأة مع زوجها بعد الموت، وهذا عقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وهذا عقل يدافع أصحابه عن هذا السفح والسفك للدماء وتمزيق الأشلاء باسم الديمقراطية وانتشال الناس إلى ميادين الحرية الرحبة، وهذا عقل يقول صاحبه جيبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي أي على دين إبراهيم، هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. وهذا عقل تقول صاحبته لقد ظلم التوحيد المرأة لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ وهذا عقل يقول صاحبه لا أختار الله ولا أختار الشيطان كلاهما جدار يغلق لي عيني فهل أستبدل جدارا بجدار؟ وهذا عقل يقول صاحبه وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله يعدو أن يجري كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد سنطارده سنصيد له الله. وهذا عقل يقتل ابنته وهي حية خشية الفقر والعار وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا هو العقل البشري يا سادة حين يتحدى نور الوحي الإلهي. قال الرب العلي للحبيب النبي وهو صاحب أطهر وأنصع وأصفى وأقوى عقل عرفته الأرض، ومع ذلك يقول له ربه جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لم يستطع صاحب العقل الأنور وصاحب العقل الأصفى وصاحب أطهر عقل عرفته عقول البشر من لدن آدم إلى قيام الساعة، لم يستطع نبينا بأبي وأمي وروحي أن يتعرف على حقائق الإيمان ولا على حقائق الوحي إلا بنور من الله بوحي من الله. لم يستطع بعقله أن يتعرف على هذه الحقائق الكبيرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولله ضر شيخنا ابن القيم رحمه الله إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لو ظللت أردد هذا البيت حتى ينتهي وقت الحلقة والله لوفيت. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. يعني حضرتك ترى ومبصر، أسأل الله أن ينير بصري وبصرك وبصيرتي وبصيرتك، لكن هل نرى ونحن نبصر الآن؟ هل نرى في الظلام؟ لا نرى في الظلام، لابد من نور لنرى، مع أن الله قد وهبنا النظر، لكن لابد لك مع هذا النظر من نور لترى، وإلا فمن يعيش في الظلام لا يرى ولو كان مبصرا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عمدت عن الطريق تعمدا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا، فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال، العقل قال، العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ هل اتصف الله بالعليم أم بالعاقل؟ بالعليم. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العقل قال، العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فلا بد من العقل مع العلم مع الوحي. هذا أصل أول لا أريد أن أطيل النفس فيه، لأن من أنكر عذاب القبر ورد عذاب القبر قدم العقل على صريح النقل وصحيحه، على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في سنة حبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل قال أستاذ دكتور، قال: عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات، هكذا مجرد خرافات وخزعبلات. ويبني الدليل على ذلك بالعقل، فيقول لأن عذاب القبر غيب ورسول الله لا يعلم الغيب بنص القرآن. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهكذا يكون العلم؟ أهكذا تطرح الأدلة في المسائل التي تطرح للنزاع من أجل أن تحرر تحريرا علميا منضبطا بالضوابط الشرعية من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالعقل أيضا، وبالعقل أيضا؟ أهكذا تطرح المسائل؟ ينكر عذاب القبر لأنه غيب ورسول الله بنص القرآن لا يعلم الغيب؟ إذن فلننكر كل غيب جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة لأن رسول الله لا يعلم الغيب. وربنا تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأول آيات سورة البقرة يمدح الله عز وجل فيها المتقين ويثبت أن أولى صفات المتقين الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة للمؤمن التقي أن يؤمن بالغيب. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل لم نرى الرسل بالنسبة لنا، الإيمان باليوم الآخر، كل هذا غيب. أننكر هذا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه من الغيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن لا أعلم الغيب؟ وربنا تبارك وتعالى قال عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحد إلا. لماذا لم تقف على هذا الاستثناء؟ إلا من ارتضى من رسول. فالله جل جلاله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء. بل أنا أقول لك بملء فمي ما من شيء سأقع في الكون إلى أن تقوم الساعة إلا وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وأطلع نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، عرفه من عرفه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. والحديث بطوله في صحيح مسلم ولا يتسع الوقت لهذا التشعب الآن. الشاهد أنه لا ينبغي أن نقدم العقل على النقل، بل يجب أن نستعمل العقل ليبدع في فهم النص وتدبر النص، فضلا عن إبداعه في مجاله الرئيسي والأساسي ألا وهو الإبداع في مجال الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يصحح عقولنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصفي نفوسنا وأن يشرح صدورنا وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأصل الثاني بإيجاز شديد جدا، هل معنى إذا لم يثبت نص في عذاب القبر في القرآن الكريم هل معنى ذلك أن نضرب بكل الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة في عذاب القبر ونعيمه عرض الحائط؟ هل هذا يليق؟ لو لم يثبت في عذاب القبر ونعيمه آية من كتاب ربنا جل وعلا وثبت في نعيم القبر وعذابه حديث صحيح واحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أليس من الواجب، أكرر، أليس من الواجب أن نعلم هذا الحديث وأن نعمل به إن علمناه؟ ناهيك إن كان قد ثبت في عذاب القبر آيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وسأبين الآن بإذن الله عز وجل. لكن أود أن أوصل هذا الأصل الكبير الجليل، ألا وهو أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. لا ينبغي على الإطلاق أيها الأفاضل أن نقلل من شأن السنة أو أن نحقر من قدر السنة ومكانة السنة، فتقليلك من شأن السنة تقليل من شأن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وتقليلك من قدر السنة تقليل من قدر صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة، لأن العطف كما يقول علماء اللغة يقتضي المغايرة، فالحكمة في الآية هي السنة. بل وبدليل قول الله تعالى لنساء النبي رضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هنا هي السنة، هي السنة. فنحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، وإلا فمن رد أمر النبي فقد رد أمر الرب العلي، وما آتاكم الرسول فخذوه. من رد أمر النبي وحديث النبي فقد رد أمر الرب العلي: يا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوه تهتدوا، آيات كثيرة في كتاب ربنا جل وعلا يأمرنا فيها ربنا بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم واتباعه والأخذ بأمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، لأنه لا يشرع إلا بأمر من الله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بل ومن أعجب وأجمل ما قرأت ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إرشاد الفحول، قال: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر هذه العبارة الأصولية الهائلة: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. بل وقال شيخنا ابن القيم رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، وهذا والوقت لا يتسع للتفصيل. الوجه الثاني: أن تكون السنة مفسرة ومبينة وموضحة لما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن: أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. ألا إني أوتيت الكتاب يعني القرآن، ومثله معه يعني السنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنبغي على الإطلاق أن نحقر من السنة أو أن نرد السنة أو أن نرد الأحكام التي جاءت بها السنة. فورب الكعبة لو لم يرد في عذاب القبر ونعيمه إلا حديث واحد صحيح عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لوجب على من وحدوا الله وآمنوا برسول الله أن يؤمنوا بما ثبت في هذا الحديث بشرط أن يكون صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث وهو من أهم الأصول التي ستفتح لنا الباب في قضية عذاب القبر ونعيمه، تدبر معي هذا الكلام الذي يكتب بماء العيون الخاشعة. حياة القبر هي حياة البرزخ، حياة القبر هي حياة البرزخ، والحياة البرزخية حياة تختلف تماما في كل قوانينها عن حياتنا البشرية في عالم الدنيا. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تدبر هذه الآية: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحياة القبر هي حياة البرزخ، والحياة البرزخية مشكلتنا أننا نريد أن نحكم فيها وهي غيب، أن نحكم فيها قوانين المادة قوانين الدنيا فنحار ونقع في التيه والضلال. إلا من عصم الكبير المتعال، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. تدبر معي قول شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله أحكام الدنيا. خلي بالك من التأصيل ده، لأنه سيزيل عن عقلك أي شبهة وأي إشكال بإذن الله جل وعلا. قال: وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. أنا أتيت إلى هذا الاستوديو ببدني، وأصلي ببدني، وأصوم ببدني، وأتصدق ببدني، وأحج ببدني، فالأحكام على الأبدان والأرواح تبع، إما بالسعادة والانشراح والرضا والفرح والسرور، وإما بالضيق والألم والحزن والكبت والكرب والضيق إلى غير ذلك. جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. أتنكر أن حالك وحالتك الروحية والنفسية بعد الصلاة تختلف تماما عن هذه الحالة بعد وقوعك في معصية؟ أينكر عاقل أن حالته الروحية والنفسية بعد التصدق على أسرة فقيرة في سواد الليل صدقة يبتغى بها وجه الله يختلف تماما في هذه الحالة عن حالته بعد غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو نظرة محرمة أو معصية ظاهرة أو باطنة؟ لا ينكر ذلك عاقل على وجه الأرض. جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. الله الله، خلي بالك من الأصل الثاني ده. وجعل الله الأحكام في دار البرزخ، في دار البرزخ بعد الموت، في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. الله، اتحل الإشكال تماما. لا يا مولانا ما تحلش عندنا، لسه مش مستوعبين انت عاوز تقول ايه. خلي بال حضرتك، هذا اصل ورب الكعبة يعض عليه بالنواجذ، لانه يزيل كل شبهة. وجعل الله الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح، على الارواح والابدان تبع لها. طيب الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلة. أهي غازية كالدخان؟ الله أعلم. أهي صلبة كالحديد والخشب؟ الله أعلم. أهي غازية سائلة كالماء والسوائل؟ الله أعلم. لا يعلم كنها الروح إلى وقتنا هذا في عصر العلم والذرة والفضائيات، لا يعلم كنها الروح ولا حقيقتها إلا رب الأرض والسماوات. ويسألونك عن الروح، قل، وسيظل هذا القول ممتدا إلى قيام الساعة، قل الروح من أمر ربي، وبعدها مباشرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لم تصل البشرية الآن إلى الآن إلى حقيقة الروح، ولا إلى كنه الروح، ولا إلى مكان الروح، إلى غير ذلك. ذهب رجل من الملاحدة الزنادقة إلى إمامنا الفقيه أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال له: يا أبا حنيفة، أخبرنا عن الروح، أهي صلبة كالحديد أم غازية كالدخان أم سائلة كالماء؟ فقال له الإمام: هل جلست إلى جوار رجل يموت أو يحتضر؟ قال: نعم. قال: وماذا حدث؟ قال: خرجت روحه أمام أعيننا وبين أظهرنا ولم نرها. قال له الإمام: ولكني ما جالست رجلا يحتضر، وما رأيت روحه تصعد من جسده، فإن كنت قد جالست أنت من يحتضر ومن تفارق روحه جسده، فصف لي أنت الروح، أهي صلبة كالحديد أم غازية كالدخان أم سائلة كالماء؟ لا يعلم كنهها إلا الله، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان ذلك كذلك، فلا تستغرب كيف ينعم أو يعذب من مات حريقا، لأن النعيم في الأصل على الروح، والبدن تبع إن كان هنالك من البدن ما هنالك. لكن من مات غريقا، من أكلته الأسماك، من أكلته السباع، من صعقته الكهرباء، من تعرض لحادث فتمزق واهترأ جسده وتفتت، لا تشغل عقلك، لأن النعيم أو العذاب لا يقع على البدن في حياة البرزخ، وإنما يقع على الروح. وأيضا لا يمكن على الإطلاق لعاقل فضلا عن عالم أن يقول بأن الله جل جلاله يعذب إنسانا في قبره من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، كما يعذب من مات قبل أن تقوم الساعة بساعة. هذا ظلم يا أخي، يتنافى مع عدل الله جل جلاله. بل اعلموا يقينا أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله تعالى لا يعذب من شاء الله له أن يعذبه في قبره إلا على قدر ذنبه وإلا بقدر معصيته. بل ومن أهل العلم من قال بأن العذاب أو ما يتعرض له من أذى في القبر إنما هو من المكفرات، من المكفرات لذنوبه وخطاياه ومعاصيه. فعدل الله يقتضي ألا يعذب الله عبدا على ذنب من لحظة موته إلى أن تقوم الساعة، ويسوي بين عذاب هذا الرجل الذي مات من عهد آدم عليه السلام وبين رجل مات قبل قيام الساعة بساعة. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليس هذا لا من القرآن ولا من السنة ولا من أصول الدين الكلية وقواعده العامة أبدا، بل الله عدل، يعذب من شاء أن يعذبه على قدر ذنبه، على قدر ذنبه وعلى قدر معصيته وخطيئته التي ارتكبها. وهذا الألم والعذاب إنما هو من الكفارات والمكفرات لهذا العبد في القبر بين يدي رب الأرض والسماوات جل جلاله. اعلم يا أخي، هذا الأصل لتستريح. جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح، خلاص زال إشكالك على الأرواح، تسري على الأرواح الأحكام من نعيم ومن عذاب، من فرح ومن ألم، من سرور ومن حزن، كما سأبين الآن في رواية البراء بن عازب الطويلة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اعلم أن الله قد جعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، الله الله، وجعل الأحكام في دار القرار، ودار القرار هي الجنة أو النار، وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. الله، والله مولانا تاني الأصول الثلاثة دول تاني. إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها. فلقد جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. ثم قال: وسر المسألة، خليك مع السر ده، كثير من الناس لا يعرف هذا السر. وسر المسألة، أنا أخاطب الآن أصحاب العقول، من يقدمون العقل على النقل. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا من النور والنار والسعة والضيق. الله الله الله. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا من النور والنار والسعة والضيق. أنت متصور أن نور القبر سيكون كنور المصباح الذي يضيء فوق رأسك الآن وأنت تشاهدني؟ كلا كلا كلا كلا. ألم تعلم أن صحابيين جليلين من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع النبي ثم انصرف في ليلة شديدة الظلام، فأضاء الله عز وجل لهما نورا، نورا يمشيان به. هل يقول قائل بأن النور الذي من الله به على هذين الصحابيين الجليلين من جنس النور الذي نستضيء به الآن؟ لا ورب الكعبة أبدا. الإشكال أننا نريد أن نحكم القانون المادي في أمر غيبي، في أمر غيبي لا يعرف كنهه إلا الرب العلي جل جلاله. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود في عالم الدنيا من النور والنار والسعة والضيق. وقد ينام الرجلان في الفراش الواحد في الغرفة الواحدة، فقد ينام الرجلان أو الابنان في سرير واحد في حجرة واحدة، ويستيقظ الاثنان واحدهما تبدو عليه آثار النعيم، يستيقظ فرحا مسرورا في غاية السعادة، ويظهر هذا النعيم على وجهه وعلى بدنه وفي كلامه. ربما يقول لك: يا الله، ليتك ما أيقظتني، ليتني ما استيقظت، يا أخي ليش صحتني، لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وكنت أجلس إلى جواره وكان يحدثني وأحدثه، أو كنت أراني الآن في الجنة ورأيت كذا وكذا وكذا. ويستيقظ من نومه وآثار النعيم بادية عليه. أما الآخر ربما يستيقظ وآثار العذاب والألم بادية على وجهه بل وعلى جسده، يقول لك: أعوذ بالله، كابوس كابوس بيخنقني، ما كنتش قادر اتنفس ولا اتحرك، أعوذ بالله. ويحكي لك مشهد هذا الكابوس. أنا أسألك، الاثنان في فراش واحد وربما يشاهدان في وقت واحد، ومع ذلك لا يشعر واحد منهما بما عند الآخر على الإطلاق، مع أنهما في سرير واحد وفي حجرة واحدة، هذا في نعيم وهذا في ألم وعذاب، لا يشعر واحد منهما بالآخر، لا يشعر من يعيش هذا النعيم بأخيه الذي يعيش هذا العذاب الأليم، ولا يشعر من يعيش هذا العذاب الأليم بأخيه الذي يعيش في هذا النعيم وهما في الدنيا. فما ظنك بما يحدث في حياة البرزخ ورب الكعبة؟ ما يحدث في حياة البرزخ أعظم من ذلك بكثير، لكنه مثل أضربه للعقلاء، لمن يريدون أن يحكموا العقل في صريح النقل وصحيحه. فلتعملوا العقول أيها الأفاضل حتى لا تنكروا صريح النقل وصحيحه، ثم خذوا بعد ذلك الأدلة القرآنية والنبوية من كلام سيد البشرية على نعيم القبر وعذابه. وأنا أتعمد أن أقدم النعيم على العذاب، لأننا بكل أسف لا نذكر إلا لفظة العذاب العذاب العذاب، حتى كره الناس منا أن نطرح هذه القضية، بل واتهمونا مرارا وتكرارا أننا لا نتكلم أبدا إلا في عذاب القبر. اقرأ مثلا لإخواننا أو لبعض إخواننا من الصحفيين حينما يريدون أن يتهكموا على العلماء وأن يسخروا من أهل العلم وأن يقولوا في حقهم كلاما باطلا زورا وبهتانا وتضليلا، انظر إلى المادة المتكررة الممجوجة: لا يتكلمون إلا في عذاب القبر، ولا يتكلمون إلا في جهنم، ولا يركزون إلا على الترهيب، مع أننا بفضل ربنا جل وعلا لم نترك قضية من قضايا الأمة إلا وطرقناها وبيناها، ومع ذلك فهم يريدون أن يشوهوا دائما صورة الرموز في الأمة وأن يفصلوا بين الرموز وبين عامة الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ورب الكعبة لا يستطيع أحد أن يقدم أو يؤخر أو يضر أو ينفع إلا بأمر الله جل وعلا، ونحن لا ننتظر أبدا أبدا أن يثني علينا الخلق كل الخلق، فلم يثني الخلق كل الخلق على سيد الخلق محمد، ولم يتفقوا عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يتفق الخلق على عالم؟ بل ولم يثني الخلق كل الخلق على خالقهم جل جلاله، بل معظم الخلق وأكثر الخلق كفروا بخالقهم تبارك وتعالى. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ نحن لا نلتفت. ونسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا جميعا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. تدبر معي الأدلة القرآنية والنبوية، وسأستشهد بآية كريمة وبشطر آية، بآية ونصف، بالآية 45 أو كن دقيقا بنصف الآية 45 46 من سورة غافر، وهي قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل تدبرت الآية؟ والله الذي لا إله غيره عجبت لإمامنا، لإمام الدنيا في الحديث، للإمام البخاري الذي يبوب في كتابه في صحيحه في كتاب الجنائز بابا بهذا العنوان: باب ما جاء في عذاب القبر. هذا إمام الدنيا، هذا البخاري يترجم في كتابه في صحيحه في كتاب الجنائز هذه الترجمة الفقيهة البليغة: باب ما جاء في عذاب القبر. ويستدل جميع علماء أهل السنة بهذه الآية التي ذكرتها آنفا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هو فيه في الجنة غدو وعشي؟ فيه في النار غدو وعشي؟ خلاص، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، لا ليل ولا نهار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في الدنيا، أي في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، بدليل أن الله ذكر في الآيات نوعين من العذاب، نوعين صريحين من العذاب. أما العذاب الأول فهو عذاب القبر باتفاق جميع علماء السنة، وأما العذاب الآخر فهو عذاب الآخرة. تدبروا الآية مرة أخرى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله عذابين في الآية صريحين، أما الأول فهو عذاب القبر أعاذني الله وإياكم منه، وأما الثاني فهو عذاب الآخرة أعاذني الله وإياكم منه. ألا نكتفي بهذه الآية؟ والله لو اكتفينا بها لكفى، ولصدقنا أمر ربنا، ولصدقنا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يزيد الآية وضوحا بسنته النبوية المطهرة وبحديثه الصحيح، فأقول كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره قيل له: من ربك؟ فأقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، نزلت في عذاب القبر. هل تريدون أصرح ولا أوضح من ذلك؟ أم تريدون أن نرد السنة؟ أم تريدون أن نهزأ بالسنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نزلت في عذاب القبر. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال وهو الذي ينطق عن الهوى، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ: لا يتنزه من بوله. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير يعني الغيبة أو النميمة قليلة ليست كبيرة، عدم الاستتار من البول ليست كبيرة. لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يرد ذلك، إنما يريد أن يبين أن ترك النميمة ليس كبيرا، بل هو أمر ميسور على من يسره الله عليه، ويريد أن يبين أن الاستتار من البول والتطهر بعده ليس كبيرا، بل هو أمر يسير. هذا هو المراد بكلام البشير النذير: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، وإنما في أمر يسير يستطيعان ويستطيع الخلق كلهم أن يحققوه وأن يطبقوه، ألا نسعى بالنميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وما أخطر هذا المرض وما أكثره وما أكثره. هناك من لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، وهناك من لا يهدأ بالها ولا يقر قرارها إلا إذا سعت بالنميمة بين أختين أو بين الأخوات. وهذا لابد أن يسعى بالنميمة والإفساد بين الإخوة، بل وبين العلماء، بل وبين طلبة العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. هذا حديث صريح في عذاب القبر، بل وفي رواية مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء الذي سأذكره الآن كما يعلمهم السورة من القرآن. كان يعلمهم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. استعاذة واضحة في كل صلاة أنت تستعيذ بالله من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ: من فتنة المسيح الدجال. دعاء يعلمه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم للأطهار الأخيار من أصحابه رضوان الله عليهم. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. بل وفي رواية مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وعند الإمام البغوي كذلك وغيرها من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، حائط يعني بستان، وكان صلى الله عليه وسلم على ظهر بغلته، قال: فمر على أقبر، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحادت به بغلته حتى كادت أن تلقيه، أن توقعه على الأرض. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعرفون أصحاب هذه الأقبر، أي هذه القبور؟ فقال أحدهم: أنا يا رسول الله. قال: متى ماتوا؟ هل ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا في الشرك قبل الإسلام؟ فقال: نعم، ماتوا في الإشراك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يكشف لكم أو أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذه أدلة نبوية واضحة صريحة في عذاب القبر، وهذا دليل في عذاب القبر ونعيمه من أطول الأدلة، وأكتفي به الليلة. الحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي والحاكم بسند صححه على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني، بل وصححه شيخنا ابن القيم، وأطال النفس جدا في تصحيحه وفي الرد على من أعله. وهو حديث طويل من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحج، يعني لم يدفن بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، أي على حافة القبر، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. الله أكبر، كأنما على رؤوسنا الطير، يعني إيه؟ يعني لو سقط الطير على رأس واحد منهم لاستقر الطائر وشعر بالأمن والاستقرار، لأنه سيتوهم أنه نزل على جماد أو جدار، لأن صاحبه لا يتحرك من الخشوع والهيبة والجلال. قال: وكأنما على رؤوسنا الطير، وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، عصا صغيرة ينكت به في الأرض، يضربه في الأرض هكذا. قال: ثم رفع النبي رأسه صلى الله عليه وسلم أي ونظر إلى أصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، إن المؤمنة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم حنوت من الجنة وطيب من الجنة، حتى يجلسوا عند رأسه مد البصر، أو حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. هذه زيادة ثابتة في مسند أحمد من رواية أبي هريرة: أيتها النفس المطمئنة، وفي لفظ: أيتها الروح الطيبة اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه كما يسيل الماء من فم السقاء، كما تصب الماء من فم القربة، تخرج روحه سهلة سلسة يسيرة جميلة هادئة وديعة، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتجعلها في حموط من الجنة وفي طيب من الجنة، وتنبعث لها رائحة طيبة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم تصعد بها إلى السماء، فإذا مروا بها على أهل كل سماء يقول ملائكة هذه السماء: لمن هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة التي تشيعها: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. ثم يستفتحون لها، فيفتح لها أي السماوات، حتى إذا صعدوا بها إلى السماء السابعة قال الله جل وعلا: اكتبوا روح عبدي في عليين. وأنا أقول: وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، اللهم اجعلني وإياكم من المقربين. ثم يقول الحق جل وعلا: ثم أعيدوا روحه إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده في قدره، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: وما علمك؟ يعني ما الذي أخبرك بهذا وعلمك هذا؟ فيقول هذا المؤمن: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فيقال: صدق عبدي، صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. أقسم بالله الذي لا إله غيره، تمر على العبد المؤمن لحظات في الدنيا كأنه يعيش في الجنة، كما قال بعض أهل الفضل: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. حتى قال أحد الصالحين: والله لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه من عيش إنهم لفي عيش طيب. هو يعيش الجنة في الدنيا، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة، لابد أن تدخل الجنة هنا. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. فافتحوا له، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: أبشر أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدك أمك، فيقول له صاحب القبر من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد. أنا عملك الصالح أي أنا توحيدك، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا حجابك أيتها المرأة المسلمة، أنا برك بوالديك، أنا إحسانك لجيرانك، أنا تعففك عن الكذب، أنا صدقك، أنا وفاؤك، أنا أمانتك، أنا أخوتك، أنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، فينادي العبد المؤمن في قبره ويقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، لأنه يريد أن يري أهله مكانته عند ربه تبارك وتعالى. ثم الأخرى، أعاذني الله وإياكم من الأخرى، قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة سود الوجوه معهم مسوح أي ليف من النار، حتى يجلسون أو يجلسون منه مد، فيجلسون منه مد البصر، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، فتخرج فتنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول أي الحديد من الصوف المبلول، فلا تدع الملائكة في يد ملك الموت روح هذا العبد، وإنما تضعها في هذا المسوح من النار وتنبعث لها رائحة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيستفتحون لها فلا يفتح لها، ويقول أهل السماوات لمن هذه الروح الخبيثة، فتقول الملائكة المشيعة لا إنها روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه، فيقول الحق جل وعلا أعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى فتعاد إلى جسده، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقال كذب عبدي، فيفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، ثم يأتيه رجل منتن الريح قبيح الوجه فيقول أبشر بأسوأ يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد، أي أنا الظلم، أنا أكل الحرام، أنا أكل الربا، أنا الكذب، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا عدم الاستتار من البول، أنا عدم التنزه من البول، أنا شهادة الزور، أنا سفك الدماء، أنا الباطل، أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، بل وقال بأبي وأمي وروحي، سورة تبارك، سورة الملك، المانعة من عذاب القبر، حديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما بسند صححه الشيخ الألباني وغيره، سورة تبارك المانعة من عذاب القبر، هذه الأدلة القرآنية والنبوية الصحيحة الصريحة، كيف لمسلم عاقل أن يردها أو أن ينكرها؟ لا أريد أيها الأفاضل أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لكن من الفقه والحكمة أن أدل نفسي وإخواني على سبيل النجاة من عذاب القبر، وباختصار شديد أن نحقق الإيمان بالله جل وعلا والاتباع الصادق الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستقيم على هذا الطريق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والقبر كما قال عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول منازل الآخرة. كان عثمان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر بكيت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اترك الغيبة والنميمة واستتر أثناء تبولك وتطهر بعد التبول، واترك الكذب والزنا والربا، فهذه من أسباب عذاب القبر، كما في رواية جابر بن سمرة الطويلة في صحيح البخاري ولا يتسع الوقت لذكرها. الكذب والزنا والربا من أخطر أسباب عذاب القبر، مع النميمة، مع عدم الاستتار أثناء قضاء الحاجة أو عدم التنزه أي التطهر بعد قضاء الحاجة. ثم استقم على طريق الله وعلى طريق رسول الله، وإن استطعت ألا تنام كل ليلة إلا بعد قراءة سورة الملك فافعل، ففضلها عظيم وأجرها عميم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم عذاب القبر، وأن لا يحرمني وإياكم نعيمه، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع إمام النبيين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة والنعيم ويطرح به في العذاب الأليم. ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل النبي.